بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه مقدمة علم المعاني، المبادئ العشرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس سنتحدث فيه ونناقش المبادئ العشرة لعلم البلاغة. ولكن قبل البداية يجب التنبيه إلى أن البلاغة العربية مكونة من ثلاثة فنون، وهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. ولكل واحد من هذه العلوم الثلاثة مبادئه العشرة، وربحا للوقت قمت بدمجها وقسمت المبادئ العشرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المبادئ التي اختلفت الفنون الثلاثة في معناها، وهي الاسم والحد. القسم الثاني: المبادئ التي اتفق البيان والمعاني دون البديع في معانيها، وهي الفائدة والفضل والواضع. والقسم الثالث: المبادئ التي اتفقت الفنون ثلاثة في معانيها، وهي الموضوع من زوايا مختلفة، والنسبة، والاستمداد، وحكم الشرع، والمسائل. فتلك عشرة كاملة مجموعة في قول الصبان رحمه الله تعالى، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم لاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. القسم الأول: المبادئ التي اختلفت الفنون الثلاثة في معناها. أولا: الاسم. يسمى الفن الأول علم المعاني. لماذا؟ لأن له علاقة بالمعاني، إذ يرجع إلى الاحتراز عن الخطأ في توصيل المعنى إلى السامع. ويسمى الفن الثالث علم البيان. لماذا؟ لتعلقه ببيان المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. ويسمى الفن الثالث علم البديع. لماذا؟ لأنه يبحث فيه عن المحسنات ولا خفاء في بداعتها. ثانيا: الحد. والحد يقصد به التعريف والحقيقة والقول الشارح والماهية والمعنى. حد الشيء أي معناه. أولا: معنى علم المعاني. المعاني لغة جمع معنى، وهو المضمون والفحوى والدلالة وما يدل عليه اللفظ. واصطلاحا علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطابق بها مقتضى الحال. شرح التعريف: فلتضع فتح الله بصيرتك خطا تحت قولنا في التعريف أحوال اللفظ العربي، ولتضع خطا آخر تحت قولنا الحال، ولنضع خطا ثالثا تحت قولنا مقتضى. فلنعبر أولا، نقول محمد رسول الله، هذه جملة أولى. اللفظ العربي المقصود به هو الجملة محمد رسول الله، هذا لفظ أي جملة. الجملة الثانية: إن محمدا رسول الله. الجملة الثانية أي اللفظ العربي الثالث: إن محمدا لرسول الله. إذن الجملة الأولى جاءت غير مؤكدة، الجملة الثانية جاءت مؤكدة بمؤكد واحد، الجملة الثالثة جاءت مؤكدة بمؤكدين. فإذا قيل لك أعرب قولنا غير مؤكدة في الجملة الأولى وقولنا مؤكدة بمؤكد واحد في الجملة الثانية وقولنا مؤكدة بمؤكدين في الجملة الثالثة، فإنك ستعرب ذلك كله أحوالا. إذن أحوال اللفظ العربي هنا هو محمد رسول الله، إن محمد رسول الله، إن محمدا لرسول الله. اللفظ العربي هنا جاء في ثلاثة أحوال: الحال الأول غير مؤكد، الحال الثاني مؤكد بمؤكد واحد، الحال الثالث مؤكد بمؤكدين. هذا هو معنى أحوال اللفظ العربي، إما أن يكون مؤكدا أو غير مؤكد. ولناتي إلى الحال، مقتضى الحال. أنت فقيه سألك ثلاثة أشخاص عن الرسالة المحمدية، سألك أحمد جاهلا بالرسالة المحمدية، سألك زيد شاكا في الرسالة المحمدية، سألك خالد منكرا الرسالة المحمدية. إذا سئلت عن إعراب جاهلا وشاكا ومنكرا فإنك ستقول أحوال جاهلا حال من ماذا؟ حال من أحمد، شاكا حال من زيد، منكرا حال من خالد. إذن هذه أحوال المخاطب الذي ستجيبه، حينما تجيبه تخاطبه، حينما تجيبه تخاطبه، يستمع إليك. إذن هذه أحوال المخاطب. إذن لدينا أحوال اللفظ العربي، إما أن يكون مؤكدا أو غير مؤكد. أحوال المخاطب إما أن يكون جاهلا للحكم، كزيد في قولنا سألك أحمد جاهلا الرسالة المحمدية، وإما أن يكون شاكا كقولنا سألك زيد شاكا في الرسالة المحمدية، وإما أن يكون منكرا كقولنا سألك خالد منكرا الرسالة المحمدية. إذن حال أحمد تقتضي لفظا عربيا من الألفاظ السابقة، حال زيد تقتضي أن تعبر بحال من الأحوال الثلاثة من أحوال اللفظ العرب التي رأيناها، وهكذا خالد. إذن حينما تريد أن تجيب أحمد ما الجملة المناسبة من الجمل الثلاثة التي رأيناها؟ إذن الجملة المناسبة التي يقتضيها حال أحمد وهو حال الجهل أن تقول له محمد رسول الله بدون توكيد الجملة المناسبة لحالة زيد وهي الشك أن تقول له إن محمدا رسول الله. التوكيد هنا يستحب فقط، وإن قلت له محمد رسول الله فلا إشكال. الحال المناسبة لإنكار خالد أن تقوله إن محمدا لرسول الله، يجب أن تؤكد له الكلام. ولكن من علمك أيها الأخ الكريم، فتح الله بصيرتك، من علمك أن تعبر بهذه الجملة في هذه الحالة، وبهذه الجملة في الحالة الأخرى، وبالجملة الثالثة في الحالة الثالثة؟ هو علم المعاني، هذا هو معنى علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها ذلك اللفظ ما يقتضيه الحال، ما يقتضيه حال المخاطب. طيب، ثانيا علم البيان، مفهومه البيان لغة الظهور والوضوح، واصطلاحا علم يعرف به الإتيان بالمعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. علم يعرف به الإتيان بالمعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. فلنتفق، فتح الله عليك، على هذا المعنى. إذا نريد أن نعبر عن تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجم في الهداية، هذا هو المعنى، المعنى الذي بين أيدينا تشبيه. إذن يجول في خاطرنا وضميرنا تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجم في الهداية، ولكن نريد أن نخرج هذا المعنى إلى الوجود، أن نعبر عنه. يمكن أن نعبر عنه بطرق ثلاثة. الطرق المقصود بها في التعريف هو التراكيب، الجمل. يمكن أن نعبر بهذا التعبير: رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجم في الهداية. الطريق الثاني أو التركيب الثاني: رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجم. الطريق الثاني أو التركيب الثالث: رسول الله نجم. إذن هذه طرق ثلاث أو تراكيب ثلاثة مختلفة في الوضوح. من طبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجم في الهداية أوضح في الدلالة على تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجم في الهداية من الجملة الثانية ومن الجملة الثالثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجم، هذا تركيب ثاني، هو واضح في الدلالة على تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجم في الهداية. رسول الله نجم، هذا كذلك تركيب واضح في تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجم في الهداية، ولكن هذه التركيب ثلاثة متفاوتة في الوضوح، يعني تتفاوت درجاتها في الوضوح. الفن الثالث هو علم البديع، مفهومه لغة هو الشيء الأصيل الذي لا نظير له، واصطلاحا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. مثال ذلك قوله تعالى: يحيي ويميت. بين يحيي ويميت التطابق أو الطباق، ونوع الطباق هنا هو التضاد، والتضاد وجه من وجوه تحسين الكلام، وقد عرفنا هذا بعلم البديع. القسم الثاني: المبادئ التي اتفق البيان والمعاني دون البديع في معانيها، وهي: أولا الثمرة. فثمرة علم البديع هي معرفة الوجوه المحسنة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفائدة علم المعاني وعلم البيان هي معرفة إعجاز القرآن الكريم، ثانيا الفضل، ففضل علم البديع عظيم، إذ يعرف به الوجوه المحسنة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفضل المعاني والبيان أيضا عظيم، إذ بهما يعرف إعجاز القرآن الكريم. ثالثا الواضع، أي الذي وضع واخترع هذه العلوم، فعلم البديع وضعه عبد الله بن المعتز صاحب كتاب البديع، وعلم المعاني والبيان وضعهما عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز. القسم الثالث المبادئ التي اتفقت الفنون الثلاثة في معانيها، وهي أولا الموضوع، وموضوع هذه العلوم الثلاثة هو اللفظ العربي، أي الجملة العربية أو اللفظ العربي عموما، لكن من حيثيات وزوايا مختلفة. فعلم المعاني يكون اللفظ العربي موضوعه من حيث أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال كما شرحنا في التعريف. أما علم البيان فهو يدرس اللفظ العربي من حيث الإتيان بمعناه بطرق مختلفة في وضوح الدلالة كما رأينا كذلك في تعريفه. وأما علم البديع فإنه ينصب على اللفظ العربي من حيث ما يعرض له من الوجوه المحسنة كما رأينا في التعريف أيضا. ثانيها النسبة، العلوم الثلاثة هي من أسرة العلوم الأدبية واللغوية، بمعنى أنها تنسب للعلوم الأدبية واللغوية. ثالثها الاستمداد، فالعلوم الثلاثة كلها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب الموثوق بعربيتهم عن طريق الاستقراء. رابعها الحكم، أي حكم الشارع، وهذه العلوم كلها فرض كفاية ينوب فيها بعض الأمة عن بعضهم كما هو معروف في تعريف فرض الكفاية. خامسها المسائل، أي قضايا هذه العلوم الكلية. مثال من علم المعاني، مثال في علم المعاني، نقول الكلام الملقى على خالي الدهن لا يؤكد، والكلام الملقى إلى المنكر يؤكد وجوبا. وفي علم البيان كل كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة فهي مجاز. والمثال في علم البديع نقول الكلام يحسن بالطباق ويحسن بغير الطباق من المحسنات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفتح الله بصائرنا وبصائركم، ونور سريرتنا وسرائركم، آمين. والحمد لله رب العالمين.